قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ما اسم أبي عبد الرحمن؟ أحسنت، فروخ. متى مات؟ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جاء المسجد فوجد الناس قد صلوا وهو ما صل لم يصلي بعد، صلى المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. لو جاء ووجد الناس ما صلوا يصلي تحية المسجد، لكن لما كان يجدهم قد صلوا كان لا يصلي تحية المسجد وإنما يصلي الصلاة التي فاتته. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر يحمله العلماء على أن الوقت، يعني يرون أن هذا إنما يفعله لزاما من ضاق عليه وقت الصلاة التي فاتته. إذا دخل المسجد وقد ضاقت وصليت الصلاة وضاق وقتها بحيث لا يتسع أن يصلي نافلة ثم يصلي بعدها تلك الصلاة التي فاتته، فهذا يصلي الصلاة الفائتة ولا يصلي قبلها شيئا. أما إذا كان في الوقت ساعة فجمهور العلماء يجوز له أن يصلي النافلة ثم يصلي بعد ذلك الفريضة، ويرون هذا من باب الجائز. وقد ذكر مالك رحمه الله أنه لا بأس بالرجل يدخل المسجد وقد فاتته الصلاة أن يتطوع قبل أن يصلي الصلاة الفائتة. والله أعلم، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.